على نيته، الأعمال بالنيات. جزاكم الله نعم. بارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة المباركة،